بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فزمن اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا ناعيا إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولة، وحدث بما فت الفؤاد مفصلا فاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشاط فراياتي قضى ضامئا ما ذاق للماء بره بحر هجير تسهر الشمس خده. أفاطم لو يوما تقومين بعده إلا لطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنايا. وين الواسين يشيح على حسين واطفال ولاد ورضيعة وابن والد عين الطليعة على العلقم يشفف. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. ربطت هذه الآية المباركة بين ولاية النبي صلى الله عليه وآله وبين أمومة زواجاته. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا تقدير للولاية العامة. وأزواجه يعني زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله أمهاتهم، زوجات النبي أمهات المؤمنين، لقد أطلقه القرآن الكريم على زوجات الرسول. أولا الولاية العامة التي قررتها الآية الكريمة للنبي صلى الله عليه وآله ما هي، وثانيا ما هو الربط بين الولاية العامة وبين أمومة نساء النبي للمؤمنين. القرآن الكريم جمع بين الأمرين، هل هنالك رابط؟ وإن كان لا يشترط الربط في مثل ذلك، لأن أحيانا الآية الكريمة تتضمن مطالب متعددة، يعني آية تتألف من عدة فقرات كل فقرة تتحدث بموضوع. لكن القرآن الكريم من جماله البنائي والبلاغي أنه عادة ما تكون هنالك روابط بين فقرات الآيات وبين مطالب الآية الواحدة وإن تعددت، لكن لمن تأمل بدقة يجد أن هنالك ارتباطا بنحو ما. الولاية العامة أولا ما هي؟ لا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله عند جملة من الولايات، ليس موضع بحثنا استعار كل هذه الأنواع، ولكن على نحو الإشارة الإجمالية، مثلا النبي عند ولاية تبليغية عن الله عز وجل، يعني هو السلطة الشرعية الممنوحة حق الإخبار عن حكم الله الواقعي، غير النبي صلى الله عليه وآله ومن يقوم مقامه من المعصومين عليهم السلام لا يحق له الإخبار عن الله عز وجل. غايته الرسول يخبر عن طريق الوحي، أما من يقوم مقام النبي فيخبر عن حكم الله الواقعي بواسطة النبي صلى الله عليه وآله أو عن طريق الإلهام، لأن الإمام مسدد ما يغلط معصوم، فلذا يكون إخبار الإمام إخبارا عن حكم الله الواقعي كإخبار النبي صلى الله عليه وآله، لكن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عنده سلطة تبليغية، تبليغية بمعنى أن يخبر عن أحكام الله الواقعية، غير ما يملك هذه السلطة. ولما نلتزم بأن ما يوحى إليه لا يجوز عليه الخطأ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبالتالي فليس الرسول مجتهدا كما زعم البعض حينما دافع عن فلان من الناس لما حرم ما أحله النبي، قيل له كيف صنعت ذلك؟ قال ولا بأس بذلك أن يختلف المجتهدان فيما بينهما، أفرض أنه حلل أنا أحرم مثلا. هذا النوع من الدفاع قطعا دفاع باطل، المفروض أن الرسول ليس مجتهدا، إذا كان مجتهدا معناه ما تمت الحجة على الناس، لأن المجتهد يخطئ ويصيب، بينما الرسول دائما حكمه صواب. فما لمعنى أنه يفترض أنه هذا كلام اجتهادي، وبالتالي فالحكم الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله غير قابل للطعن فيه، غير قابل للاستئناف كما يعبر، غير قابل للتمييز أبدا، وإنما هو حكم نهائي. الرسول عنده إلى جانب ولاية التبليغ عند الولاية العامة، يعني قيادة المجتمع، حكومة المجتمع، أمره نافذ على الناس، نهيه نافذ عليهم، فمن حقه أن يمنع شخصا من السفر مثلا، أو يفرض على شخص الإقامة في مكان معين، أو من حقه أن يسعر السلع مثلا، هذا كله يدخل في الولاية العامة اللي بتمارسها الحكومة. رسول الله صلى الله عليه وآله ثبتت له هذه الولاية، الولاية اللي قررتها الآية المباركة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إشارة إلى هذه الولاية، الولاية العامة، ولاية القيادة، غير ولاية العلم والدين التبليغ، ولاية قيادة المجتمع. هذه الولاية التي نقلها رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قل أن الرسول قررها من بعده لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، حين سأل الناس يوم الغدير من أولى بكم من أنفسكم، أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم، بالمناسبة معناها إيش؟ أولى بك من نفسك، يعني أمر أولى من أمرك، ونهيه أولى من نهيك، رغبته أولى من رغبتك. يعني مثلا تريد تسافر لكنه يجي قرار منه أنه لا تسافر، فيقال أنه أولى بك من نفسك. هذه الولاية العامة، الحكومة تقوم بها الدور، مجموعة قوانين مقررات أنظمة تنظم الحياة العامة للناس. الرسول صلى الله عليه وآله كان كذلك يصدر جملة من التعليمات والمقررات والقرارات العامة لتنظيم شؤون العباد، مضافا إلى التبليغ بأحكام الله تبارك وتعالى. وقطعا الرسول ما يصدر حكم بشيء، ما يقرر شيئا إلا استنادا إلى وحي يوحى، ما يأتي به من عندي نفسه. زين، هذا المعنى، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الرسول يوم الغدير لما خطف الناس قال: أيها الناس، من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله عز وجل. طبيعي، الولاية العامة من شؤون الربوبية، الولاية العامة ثابتة بالذات لله عز وجل، ولكن تثبت بالتفويض بالتخويل لمن اختارهم الله عز وجل. الله يخولهم أنهم يتولون هذه الولاية، لأن عمليا على الأرض الذي يمارس القيادة الله عز وجل اختطت حكمته بالدنيا أن ما يمارس السلطة التنفيذية مثلا أو القضائية أو مشاكل. يوم القيامة نعم، يوم القيامة الحكم لله، بمعنى يوم القيامة الله بعد ما يحين حاكم وقاضي وكذا، لا لا أبدا، الله عز وجل هو الحاكم. لكن الدنيا لأنها دار امتحان عين فيها من يحكم، من يقضي بين الناس، وفرض عليه أن يقضي بين الناس بالعدل، أن يسوسهم بالعدل، أن يحكم بالحق والعدل. قالوا: الله أولى بنا من أنفسنا. قال: ثم من؟ قالوا: أنت يا رسول الله. قال: ثم من؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فرفع عليا سلام الله عليه وقال: أيها الناس، أمام الناس، يعني ما اكتفى بمجرد التصريح، رفعه أمام الناس، وكانوا قرابة 100,000 وأعلم، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن النص ما يقبل نوع من اللبس أو الغموض أبدا. الرسول في صدد بيان ولاية عامة وسأل المسلمين: من أولى بكم من أنفسكم؟ بعد هذا واضح أن المقصود من قوله من كنت مولاه يعني من كنت ولي أمره، لكنه جاء البعض وقال أن مقصود النبي من كنت ناصره، يعني اللي كنت أعينه علي من بعد عينه. هذا صحيح، بس هذا ما يحتاج لإعلان عام، هذا ما مختلفين عليه الناس، مختلفين طبعا المسلمون بعضهم يعاون الثاني، وعلي بالتأكيد هو قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله في إعانة المؤمنين في نصرتهم. هذا ما بكلام، الشيء الذي بكلام أنه من ولي الأمر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لا سيما بقرينة أن ذاك الجمع الحاشد، عشرات الآلاف الذين جمعهم الرسول في حر الهجير، وأوقف السير في طريقه، ورفع عليا سلام الله عليه وخطب ذيك الخطبة الطويلة، خطبة الغدير، كل على حساب أنه من كنت معينه فعلي معينه. معقول هذا؟ يعني هذا تحصيل حاصل وأمر مفروغ عنه، فلابد هذا قرينة على أن الرسول في صدد تقرير الولاية العامة والخلافة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، لكن هي كما قال الحمداني في قصيدته: تالله ما جهل الأقوام موضعها، لكنهم ستروا وجه الذي علموا، قام النبي بها يوم الغدير لهم، والله يشهد والأملاك والأمم، فصيروا أمرهم شورى كأنهم لا يعلمون ولاة الأمر أينهم ونعم الحكم الله. طيب، السؤال الآخر أنه الآية الكريمة ربطت بين الولاية العامة لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام وبين أمومة نساء النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأمهاته وأزواجه ماذا؟ أمهاته. الأمومة هذا الوصف قطعا وصف محترم جدا، يعني يبلغ درجة من الاحترام أن الرسول صلى الله عليه وآله يسأل أحدهم يسأل يا رسول الله من أبر في البر، إذا أريد أبر أحدا من أبر، لحد الرسول لمن قدم. قطيع الذين يبرون كثيرون، يعني مثلا أفرض يبار الصديق يبار، الرحم يبار، الأب يبار، الأم تبار، ها؟ الذين يبرون كثيرون، لكنه لحظ الرسول أول ما ذكر حينما سأله قال من أبر، قال أمك، أول مورد مقدم على كل مورد. هو هذا بذاته بعناية أنه قدم بر الأم على غيرها، لا فقط على الأب، على الغير. قال من أبر، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، ثلاثا قال ثم من، قال أباك. جن هذا في واقع الأمر قطعا فيه عناية، والحال أنه دور الأب دور عظيم بالتأكيد، يعني الكدح اللي يقوم به الأب، الجهد الكبير الذي يقوم به الأب الواقع، خاصة إذا أب حريص على مصلحة أولاده ويهم تنشئتهم بشكل جيد، يعني حاول يبنيهم دينا ودنيا. الواقع مثل ما يقول المثل، يعني ما يصير راس إذا ما يشيب راس، الواقع هالشكل، يعني الأب ينفق عمره على أولاده. جن الأم مع ذلك لها خصوصية، والخصوصية ما يختلف عليها اثنان، يعني خصوصية الحامل وآلام الحامل والولادة، مضافا إلى فترة الحضانة، الرعاية، الملازمة للطفل، يعني في أشد حالاته وفي أحلى حالاتها. تصور في حلوة النوم تقطع نومتها مرارا من أجل ماذا؟ تهدئة الطفل مثلا، أو من أجل رعايته وتسكيته وتسكينه إلى آخره، غذاء دواء، تنفق أحلى ساعاتها وتبذل هذا الجهد الكبير من أجل ولدها. الله عز وجل أكرمها بأن تذكر أولا وأكثر من مرة، لكن في نفس الوقت لا شك أن الأب له الجهد العظيم وله الفضل الكبير، حتى ورد في بعض الروايات أنه ينهى عن أن ينظر الرجل إلى وجه أبيه غاضبا، يعني ينظر إلى أبيه بغضب، وإن كان أبوه مشيئا له. يقول لا تنظر، لا تنظر إلى وجه أبيك وأنت غاضب نظرة غضب ولو كان لك مشيئا. هذا تعظيم لشأن الأب. إذن ما اختلفنا أن لكل من الأب والأم منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، لكن مع ذلك الأمومة خصت بخصوصية لعظيم العناية الذي تبذلها الأم بالنسبة إلى أولادها. القرآن الكريم وصف الأمومة الذي هو وصف محترم، قرآن أعطاه لنساء النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة لأمهات المؤمنين، بالنسبة لزواجات الرسول. هذا المعنى يريد يبين به أولا حرمة هؤلاء النساء، أن لهم من الكرامة ومن الحرمة ومن الأهمية المنزلة الكبيرة. ثانيا يريد يلفت النظر أنه المفروض أن موقف هؤلاء الزواجات، هؤلاء النساء تجاه المؤمنين، بالمقابل يجب أن يكون موقف الأم من أولادها. التفتوا؟ يعني الحق متبادل. من جهة يريد ينبه المؤمنين أن عاملوهن نساء النبي كما تعاملون أمهاتكم بالعطف والاحترام والتقدير، ويلفت نظر نساء النبي أن عاملن المؤمنين معاملة الرفق والرعاية، يعني ليكون يوما ما موقف إحداكن سببا لمشكلة في الساحة بقطع النظر، حصل ما حصل الحساب على الله يوم القيامة. لا شك أنه القرآن الكريم حينما تعرض لهذا الموضوع بالتأكيد وضع النقاط على الحروف، وذكرنا أنه هنالك يعني ملاحظات على البعض، مثلا عسى ربه إن طلقكن، أو قبل هذه الآية الكريمة وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به سر كشفته، هذا بعد القرآن يقول، ما تقول رواية القرآن يقول أفضى لها بسر فماذا فأباحته كشفته، وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لاحظ إن تتوبا إلى الله فقد صغت، قال إن تتوبا جعلها شرطية المسألة، فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه، عليه من التظاهر على الرسول، وإن تظاهر على قضية خطرة خطرة، وأي نوع تظاهر؟ التظاهر اللي القرآن يجند له الملائكة، تلاحظ، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الصاير حتما صاير شيء خطر ضخم. ها بعضهم يقول مسائل عائلية، لا مسائل عائلية ما تقتضي هالتجنيد، هذا التحشيد تعبئة عامة كبيرة، يعني قوات مسلحة من هذا الطراز الأول. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن جميل ما يذكر هنا، أكثر من مفسر من مفسري جمهور يقول أن المقصود بصالح المؤمنين الذي الله هددهم به، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، قالوا علي بن أبي طالب سلام الله. وبالفعل هو في يومها وقف بالمرصاد سلام الله عليه. زين، لما جاءت تلك الحشود، فالخلاصة بعد ذلك يقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن، أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات، وهذا تعريض، هذا تعريض واضح إلى آخره. فالشيء الذي نستنتج من جمع النصوص، قطعا القرآن ما بي تهافت تضارب، ما بي، كل شيء بحسابه زين، بس لازم نفهم القرآن زين. اللي ما يفهم القرآن زين يقول هذا تهافت تناقض، لا لا حاشا، القرآن الكريم يقول من حيث التكريم والتجلى الله عز وجل أعطاكن هذه الصفة وأزواجه أمهاتهم، فالمفروض أن يعني تحترموا أنفسكم زين. أما في نفس الوقت يقول هذا لا يعني العصمة، لا يعني العصمة، من باب التكريم لما القرآن سماهم أمهات مؤمنين احترام لرسول الله احترام لهم، لكنه التكريم شيء والعصمة شيء آخر. هذا المعنى الذي يجب الالتفات إلى بدقة وإمعان. زين، الربط ما هو بين الولاية وبين الأمومة، أمومة نساء النبي صلى الله عليه وآله؟ لا شك الولاية هي نوع أبوة، لكن أبوة قانونية. الأبوة لها الأمر والنهي ولو في حدود معينة. الولاية تتضمن، تقوم على أساس الأمر والنهي، لكن هي نوع ممتاز من الأبوة. الولاية العامة هي نمط عالي من الأبوة. ولذا في الحديث الشريف: يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة. فكأن القرآن الكريم حين ذكر الأبوة من النوع الممتاز ضم إليها الأمومة. التفت جيدا؟ ما ذكر الأبوة ذكر إلى جنبها الأمومة. جيم يعني أن محمدا صلى الله عليه وآله هو أبوكم بأعلى المستويات، يأمر وينهى ولا يعصى له أمر أو نهي. في نفس الوقت الله عز وجل مثل ما أعطى هذه الصفة كذلك تكريما له جعل أزواجه وزوجاته أمهات للمؤمنين. يعني إن شاء الله تكونون مشمولين بعطف هذه الأمومة. والواقع الواقع أنه جملة كبيرة من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم كنا الواقع مفخرة، وأي مفخرة، ولكن كما تعلمون سيدتهن أجمع خديجة الكبرى. وهذا الحديث شاهد على ذلك الذي يرويه الخاص والعام الذي عدت سيدات نساء الجنة أنه منهن آسية بنت مزاحم زوجة فرعون التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. زين، المرأة الصالحة المؤمنة المجاهدة. ومنهن كلثم أخت موسى عليه السلام وبعد، ومنهن مريم العذراء، ومنهن خديجة الكبرى، وخامشتهن وأفضلهن وسيدتهن وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة الزهراء. خديجة الكبرى قبل الإسلام قريش كانت تلقبها الطاهرة، لقبها كان الطاهرة في ذلك المجتمع الذي كان يعج كما تعلمون يعني بالفسق والفجور والأوثان. مع ذلك كان الكل يعبر رشهد لهذه المرأة بأنها الطاهرة. وسبحان الله، يعني الحقيقة اختار للصادق الأمين اختار له الطاهرة، فاختار للطاهر طاهرة، فالطيبات للطيبين. جين اختيرت لرسول الله بعد أن تزوجت خديجة عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذت ألقاب منها خديجة الكبرى. هذا اللقب أطلقه الأئمة عليهم السلام، عبارة الكبرى الأئمة أطلقوا، ومنهم الإمام الصادق سلام الله عليه في زيارته لجده حسين عليه السلام. السلام لك يا ابنه، ما قال يا ابن خديجة بنت خويلة فقط أو يا ابن خديجة وسكت، قال يا ابن خديجة الكبرى. نعم، هذا تعظيم من الإمام الصادق للسيدة خديجة عليه السلام. زين، لقبت وزيرة صدق النبي كما لقب علي وزير صدق النبي، لقبت خديجة وزيرة صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنها آزرته، شدت أزره، وقفت إلى جنبه، لا فقط ماديا، أنفقت جادت بما تملك من أجل دعم رسالته ماديا، وإنما دعمته معنويا، كانت هي داعية أصلا للإسلام، وتحملت ما تحملت حتى زج بها مع بني هاشم في شعب أبي طالب عليه السلام الذي حبس فيه بنو هاشم سنين، أضر بها الحبش ضررا بالغا. ولهذا ما طولت بأبي وأمي، بمجرد أن طلعت من شعب أبي طالب، أطلقوهم من شعب أبي طالب، ماتت سلام الله عليها، فارقت الدنيا. يعني أيام بعد ما طلعت من شعب أبي طالب فارقت الدنيا، فارقت الدنيا. يظهر أنه أسماء كان لها معرفة بالسيدة خديجة عليه السلام في حياتها، في أخريات حياتها، وقيل أنها كانت تحمل توصيات خاصة منها في رعاية السيدة فاطمة سلام الله عليها. وبالفعل وقفت أسماء للزهراء عليه السلام في مختلف مواقفها إلى أن خرجت من الدنيا. تصور البنت تحتاج إلى أمها في كل مورد، لكن بعض الموارد تحتاجها أكثر من الموارد في زواجها. كثير أمور البنت تستعين فيها بأمها، لأنه تقدم على بيت جديد، على حياة جديدة، تجربة جديدة. وإن كانت الزهراء بأبي وأمي ملهمة، لكن مع ذلك النتيجة إنسان، يعني مشاعر الإنسانية والارتباط بالأم. ومن المواقف الأخرى موقف الولادة، خاصة أول ولادة تنتظر البنت أن تحضر ولادتها أمها، خاصة أول ولادة. بينما مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام حرمت من حضور أمها خديجة عليه السلام، لا في زواجها حضرتها، ولا عندما ولدت حضرتها. فما ظنك حينما أسقطت المحسن سلام الله عليه في ذلك الحال؟ كانت الحاجة أشد ما تكون لخديجة عليه السلام أن تحضرها، ولكن حضرتها أسماء، وحضرتها يعني سلمى أخت أسماء على قول آخر، وعدد من نساء المؤمنين. وبنتها زينب سلام الله عليها لها من العمر قرابة 6 سنوات آنذاك. زينب عليه السلام قيل أنها عند فراق أمها فاطمة خرجت تصيح: أمه فاطمة، اليوم فقدت جدي فقدا لا لقاء بعده أبدا. يعني لما مات جدي صلى الله عليه وآله وسلم أشعر كأنه موجود، لأنه أنت بضعة منه ولا زلت موجودة، لكن اليوم بفقدك فقدناه فقدا كاملا. زينب عليها السلام يوم حادثة أمها الزهراء عليها السلام رأت كل ذلك الألم، كل تلك المأساة نصب عينيها، لكن الدهر كان مخبئ لها يوم آخر: أن ترى فيه جميع قومها صرعا مدرجين على رمضاء كربلاء. قيل أن الزهراء عليه السلام لما حضرتها المنية أوصف أولادها جمعا، وأفردت زينب عليه السلام بوصية خاصة، همست في أذنها كلمات قامت بأبي وأمي وهي باكية. لحقها الحسين قال: أخي زينب، ماذا قالت لك أمي فاطمة؟ قالت: أبا عبد الله أوصتني بوصية وأوصتني ألا أخبر بها إلا يوم كربلاء. يوم كربلاء، تدرون هذا الاسم مو غريب عليهم، النبي أخبر عنه، جبرائيل جاء بتربة من كربلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فاليوم هذا مو غريب. فلما كان يوم عاشوراء وجاء الحسين بأبي وأمي لوداع بنات رسول الله، زينب عليه السلام استأذنت الحسين، أخذته إلى جانب من الخيمة، قالت: أبا عبد الله اكشف لي عن نحرك وصدرك. قال: أخي زينب، لقد أوصتك أمي فاطمة بوصية وقلت لي إنك تخبريني بها يوم كربلاء، وهذا يوم كربلاء. قالت: أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك. فقبلته في نحره وشمته في صدره. هذه الوصية أبا عبد الله. قالت لي بني زينب إذا حضرت كربلاء ورأيت أخاك وحيدا وجاء لوداعكن وداع الموت فقبليه لي في نحره وشميه في صدره. فاطم لأخت الحسين مجدل وقد مات عطشانا بشاق فراتي إذا للقمت الخيط فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجه. يصور بعض الشعراء روح الزهراء عليها السلام وهي تحوم حول مصرع الحسين بكربلاء يا ابن كثير اجروح جسمك ما لاحشى او جرح القلب يا نور عيني اعظم امصه من فيض نحرك يا وليد ارد اخذ اخبار حتى يذكرني بمصابك لو تسلي يا ويل قلبي وقامت تشم الزهر نوب بصدر الرضا ونوب بنحر وتقول عيني وصدري وضلعي وكسري وش ما جرى نسيته وبمصابك تعزيت. بعد موقف وفاء لقمر بن هاشم ومن مصرع قامت وراحت للشريعة وتصيح يا ابني الشفين قطيع طيحتك ظهر حسين يكفي للوديعة حنيت ولك مثل حنين النبحن. طالما وصلت لها المقطع اسمحوا لي أنا أعرج على ذكر السيدة أم البنين عليها السلام قليلا. هذه المرأة الوفية لأن طولة الليالي الماضية ما وفقنا لذكرها عليها السلام. هذه أم العباس، هذه أم أبي الفضل قمر العشيرة صاحبة الوفاء للزهراء ولأولادها. ولذا قيل أن الزهراء عليها السلام يوم القيامة تأتي ترفع طبقا فيه كفاه بالفضل وتقول إلهي ما ذنب هذين الكفين حتى يقطع من الزند إلى الزند. نعم هذا وفاء لأبي الفضل صاحب الكفين الذي أبى يشرب الماء قبل أبي عبد الله، ووفى لأم البنين التي حين جاء الناعي عن الحسين سألت عن الحسين قبل أولادها ما جوري قلها بجعفر وعون تقل الكلف بل حسين يرحون عبد الله غدو يا ومفرد كون تقل الفخر ريحانة المختار يقل أنت العباس اش تقولين التوت وتقول قل بقرة العين بشودك على راس وصاح يا أبا عبد الله بشودك على راس وصاح يا حسين وهي حسين صاحت يا بالإصرار. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس بعد أولادها الثلاثة أخبرها بأبي الفاضل حينها قالت يا ابن حذلم لقد قطعت نياط قلبي أخبرني عن أبي عبد الله. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله لا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا من السبع الأراضين. اسمع اسمع أم البنين شعبها شو تريد تقول؟ لوت في السبع الأراضين وفقد مثل عبا السبعين بس يظل سالف راس الحسين بس يظل سالم رائع يا سلحسين آه يا قوض يا خيام علي نزار. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان كثير من الأخوة كانوا يتفضلون بالسؤال عن استمرارية المجلس. إن شاء الله الليلة القادمة مجلسنا يكون ساعة 8:30 في الحسينية الهاشمية، حسينية المرحوم السيد خلف في شارع عمان.